والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هاتان الآيتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فكيف حال الكفار، لا تسأل عن حالهم وبؤسهم والشدة التي تعرض لهم والأهوال العظيمة التي تزلزل الجبال. وأحضرنا الشهداء عليهم، ففي هذا تخويف وردع للكفار عما هم فيه من الضلالة والإعراض عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. كل أمة من الأمم من لدن آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كل أمة نحضرها ونسألها ونحضر الشهود عليهم. من هؤلاء الشهود؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الشهيد هذا هو نبيهم ورسولهم الذي أرسل إليهم، يسأله الله جل وعلا يوم القيامة فيقول ألم أرسلك إلى هؤلاء؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أأنذرتهم أبلغتهم عني؟ فيقول بلى يا ربي، بلغتهم وأنذرتهم وخوفتهم. فيسأل الله جل وعلا الأمة فيقول جل وعلا أبلغكم نبيي؟ فيقولون لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما أتانا من رسول، ما أتانا أحد، ولو جاءنا أحد من قبلك يا ربنا لاستجبنا له وآمنا بك، لكن ما جاءنا أحد. فيقول الله جل وعلا لهذا النبي أنكر قومك فمن يشهد معك؟ فيقول النبي يشهد معي محمد وأمته. فيسأل الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: هل نوح بلغ قومه؟ هل موسى بلغ قومه؟ هل هود بلغ قومه؟ هل صالح بلغ قومه؟ فتقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم: نعم يا ربي، الأنبياء بلغت الأمم. فيقول الله جل وعلا: وما علمكم وأنتم ما أتيتم إلا بعدهم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قد بلغوا أممهم البلاغ المبين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بالصدق، بأنهم صادقون في شهادتهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا هنا بمعنى خيار، فالوسط الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالبلاغ. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا؟ على هؤلاء، من المراد بهؤلاء؟ قيل على الأمة عامة، وقيل على المؤمنين، وقيل على كفار قريش، على هؤلاء الكفار، وقيل على الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقيل على من ذكر قبل، ويعم جميع الكفار ويعم جميع الأمم ويعم جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجئنا بك على هؤلاء الأمم وأنبيائهم من الكفار والمؤمنين شهيدا عليهم. أنت يا محمد شهيد على الناس كلهم. ولذا ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم من هذا المقام العظيم الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية أني رفعت طرفي فرأيت عينيه تذرفان فأمسكت. وفي رواية فغمزني الذي بجواري فرفعت نظري فإذا عيناه تذرفان فوقفت. فهو صلى الله عليه وسلم بكى لما أنزله الله جل وعلا هذه المنزلة العظمى تواضعا لله جل وعلا وتذللا بين يديه، مع هذا التعظيم والتكريم من الله تبارك وتعالى. فهو شهيد على الرسل كلهم وعلى الأمم كلهم عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ويقول الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فهذا موقف عظيم فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بكى صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قرأ أو سمع هذه الآية بكى وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. يومئذ في ذلك الحال، في ذلك اليوم، في أهواله العظيمة، يود الذين كفروا، يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول، تخصيص بعد التعميم. الكفر يعم معصية الله جل وعلا ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفر بما أنزل الله جل وعلا وجحوده. لكنه جل وعلا قال: كفروا وعصوا الرسول، لأن المقام مقام دعوة لهم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذير لهم من ذلك الموقف بأنكم ستتمنون أن لو لم تعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لكم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود، يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يكونون جزءا من الأرض، أو تنشق الأرض ويلجون فيها، أو تنطبق الجبال على الأرض فتغطيهم. أقوال للمفسرين رحمهم الله. ومن أوضحها وأجلاها أنهم يكونون جزءا من الأرض، كما قال الله جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك أن الله جل وعلا يوم يبعث الخلائق كل ذات روح تبعث يوم القيامة، ويقتص الله جل وعلا لبعضها من بعض، حتى البهائم والطير والسباع وكل ذوات الأرواح تحشر وتبعث. ثم يقتص الله جل وعلا لبعضها من بعض، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن، إذا تناطحت الشاتان جما وقرنا لا شك أن ضربة القرن أكثر من ضربة الجما، فيكون للجما على القرن حق فيقتص لها في ذلك اليوم. ثم يقول الله جل وعلا للبهائم عموما: كوني ترابا، ولا يبقى إلا الثقلين، الجن والإنس هم المكلفون، وأما البهائم فليست مكلفة، يقتص لبعضها من بعض ثم تنتهي، ويقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا. فعند ذلك يتمنى الكافر لما يرى من الأهوال العظيمة والمخاوف، ويرى النار والشدة، ويدرك أنه الشقي وأنه المعذب، يقول عند ذلك: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يكون مثل هذه الحيوانات. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يكونون مثل الأرض جزءا منها، تسوى فيها ثلاث قراءات كلها سبعية. تسوى هذا البناء للمجهول بضم التاء، تسوى، وتسوى البناء للمعلوم بفتح التاء وتخفيف السين، تسوى. القراءة الثالثة: تسوى بتشديد السين وفتح التاء، تسوى، وأصلها تتسوى، ثم حصل فيها الإدغامات والحذف، وكلها سبعية، وتؤدي المعنى متقارب في أنهم يكونون جزءا من الأرض، ولجوا فيها أو انطبقت جبالها على أوديتها، أو أنهم صاروا هم جزءا من الأرض ترابا. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون، لا يخفون ولا يجحدون، ويخبرون بالواقع والحقيقة. روي أن نافع بن الأزرق أحد الخوارج أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عباس، قول الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالوا نجحد، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. نافع ابن الأزرق أحد الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويصلون ويقومون الليل ويصومون النهار للعبادة والاجتهاد، لكنهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما يبقى معهم شيء من الدين، وهم من هم في العبادة لكنهم تجاوزوا الحد، غلوا وزادوا ولم يتقيدوا بما في كتاب الله وسنة رسوله. ومن أعظم أخطائهم أنهم خرجوا على الأئمة وكفروا بعض الصحابة، حتى إنهم كفروا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعلي رضي الله عنه، وهذا الضلال أتاهم من قبل غلوهم وتجاوزهم الحد، وكانوا يضربون القرآن بعضه ببعض، يقرؤونه لكنهم ما يعملون به، فيفرح الواحد منهم أنه يجد شيء من الشبهة حتى يعرضها على الناس أو يحرج العلماء والفقهاء، لكنه وقع على ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. جاء ألقى شبهة على ابن عباس رضي الله عنه، فقال له ابن عباس رضي الله عنه من باب الفراسة أظنك قلت لقومك أنا أذهب ألقي على ابن عباس هذه الشبهة وأحرجه، أوقفه يعني أعجزه، فإذا رجعت إلى قومك فأخبرهم بهذا. القيامة مواقف وحالات، فأولا حينما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ويرون فضل الله جل وعلا على المؤمنين، يقول بعض الكفار لبعض هلم نجحت كفرنا، ولا ظهر لهم يعرفون حالهم نجحت، فيتفقون على الجحود، فيسألهم ربهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يجحدون الشرك والكفر الذي كانوا عليه في الدنيا، ثم يقولون يا ربنا ألم تؤمننا من الظلم، يقول بلى جل وعلا، لا يظلم الله جل وعلا العباد شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيقولون إذن يا ربنا ما نقبل، علينا شهود إلا من أنفسنا، ما نقبل الملائكة ولا نقبل الرسل ولا نقبل إلا من أنفسنا، فيقول الله جل وعلا لهم ذلك، لكم ذلك الذي تريدون، فيختم الله على فيهم أفواههم، ثم يقول للجوارح انطقي فتنطق وتخبر بما هي عليه، ثم يخلي الله جل وعلا بينهم ويطلق ألسنتهم فيقولون لجوارحهم سحقا لكنا وبعدا، كنا عن كنا نناضل، نحن جحدنا من أجل كنا لأجل السلامة من النار، فعند ذلك تقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، ما هم باختيارنا، وإنما أنطقنا الله جل وعلا، فهم في الأول ينكرون ويجحدون، ثم يختم الله على أفواههم فتنطق الجوارح، فحينئذ ما يكتمون الله حديثا من ناحيتين، ناحية أنهم يخبرون، تخبر جوارحهم بما عملوه من الكفر والضلال، أو أن المعنى أنهم يتمنون أنهم لم يكتموا الله حديثا، يتمنون أنهم أخبروا من أول الأمر بالحقيقة، لأنهم افتضحوا أنكروا ثم أنطق الله الجوارح فأخبرت بالحقيقة والواقع. فالخوارج عندهم زيادة وغلو وتجاوز في الحد مع العبادة، والشيطان اللعين يحاول من ابن آدم أن يكون في أحد الطرفين، إلى أي طرف أخرجه فرح وسر بهذا، ما يريد من ابن آدم الوسط والاستقامة على الحق، يريد التجاوز، الإفراط أو التفريط، الإفراط في الزيادة أو التفريط في النقص، فهو من رأى منه قربا إلى النقص حاول أن يخرجه من طريق النقص والبخس وقلة العبادة، ومن وجد عنده رغبة في العبادة وزيادة حاول أن يخرجه إلى الغلو وتكفير المسلمين والخروج على الأئمة وغير ذلك من الأمور المحرمة وكبائر الذنوب، وهم يظنون أنهم على الحق لأنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون القرآن تلاوة جيدة، لكنهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تريد من العباد أن يعبدوا الله حقا، أن يعبدوا الله جل وعلا على الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط، ولهذا أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين الفرق الضالة، تجد الفرقتين ضالتين وأهل السنة والجماعة في الوسط، أسماء الله جل وعلا وصفاته وفي موقفها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موقفها من الأئمة والولاة، يقول بعض السلف إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فأعرف أنه على سنة، وإذا رأيت أنه ينتقد الإمام ويعترض عليه فاعرف أنه صاحب بدعة، وخاصة إذا كان على سبيل العموم والعلانية، وإلا المناصحة واجبة، النصح للأئمة من الدين، والنصح يكون بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، ويكون بمناصحتهم لمن يصل إليهم ويستطيع الوصول إليهم يناصحهم. والمؤمن كما جاء ينصح ويستر، والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يقع على زلة فينشرها ويعلنها، والمؤمن إذا وقع على زلة من إمام أو عالم أو قائد أو رئيس أو فرد من أفراد المسلمين سترها ونصح حسب استطاعته. فابن عباس رضي الله عنه له مواقف عظيمة مع الخوارج، ومنهم من رجع عن خروجه وضلاله بدعوة ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه موفق ومسدد في دعوته إلى الله جل وعلا وفي إقناعه لخصمه بالكتاب والسنة رضي الله عنه، حتى إنه رجع مجموعة من الخوارج بلقاء ابن عباس رضي الله عنه بهما، لما كلفه علي رضي الله عنه أن يلتقي بهم أتاهم رضي الله عنه وهم كثير، فرجع الكثير منهم ولم يبق إلا القليل على ما هم عليه من الضلال، وإلا الكثير منهم رجعوا عما هم عليه من الضلال لما بين لهم ابن عباس رضي الله عنهما. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ما يستطيعون أن يخفون الحال عن الله جل وعلا، أو أنهم يودون أنهم لو سويت بهم الأرض ولم يكونوا جحدوا وكذبوا. يقول تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الآية. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، آخر سورة النبأ عما. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، إخبارا عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا، وعن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال سمعت الله عز وجل يقول يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا فقال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا وقال عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أشياء تختلف علي في القرآن فقال ما هو أشك في القرآن ما هو أشك يعني عندك شك في القرآن قال لا ما عندي شك لكن اختلاف يعني تختلف على ما فهمت هذا استفسار حسن لما قال له ابن عباس رضي الله عنه أشك في القرآن يعني تضرب بعضه ببعض قال لا ليس بشك ولكني عندي اختلاف يعني ما فهمت فأريد منك بيان ذلك بخلاف نافع بن الأزرق فلا والخوارج عندهم الاعتراض وضرب القرآن بعضه ببعض ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت هل أنت من الخوارج هل يعترضون قالت لا ولكنني أسأل فقالت كان يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا لطف من الله جل وعلا بالنساء لم يأمرهن بقضاء الصلاة لأن الصلاة تتكرر والحيض قد يبلغ 7 أيام 8 أيام 10 أيام وأكثر 15 يوما ثم يأتي النفاس وقد يصل إلى 40 ويزيد عن 40 ففي قضاء الصلاة مشقة فخفف الله جل وعلا عنهن بأن لا يقضين الصلاة ولكون الصيام شهر في السنة لا مشقة في قضائه أمرهن الله جل وعلا بقضاء الصيام وقول ابن عباس رضي الله عنهما ما هو أشك في القرآن قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف قال فهات ما اختلف عليك قال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال تعالى في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا قال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وجاء ببعض الآيات في حديثه الطويل التي أشكلت عليه فبينها له ابن عباس رضي الله عنهما أي فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا يعني مهما عظم الذنب فالله جل وعلا إذا شاء غفره إلا الشرك والكفر فالله جل وعلا لا يغفره لأنه أخبر في كتابه جل وعلا أنه لا يغفر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم. ولا يغفر شركا فجحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وجاء أن يغفر الله لهم فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة